الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على صحيح الإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بردزبة البخاري الجعفي رحمه الله تعالى. وقد كنا ولازال الكلام موصولا حول التعليق على كتاب أحاديث الأنبياء منه، وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قوله رحمه الله بالإسناد المتصل إليه رحمه الله، قال: حديث الخضر مع موسى عليه السلام. وفي بعض النسخ والروايات باب حديث الخضر مع موسى عليه السلام. وبيه إليه رحمه الله قال: حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله أخبره عن ابن عباس أنه تمارى هو والحر بن قيس الفزاري في صاحب موسى، قال ابن عباس هو خضر، فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال: إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سال السبيل إلى لقيه، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل جاءه رجل فقال: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال: لا. فأوحى الله إلى موسى: بلى، عبدنا خضر. فسأل موسى السبيل إليه. وفي بعض الروايات أو النسخ هنا في هذا الموضع: إلى لقيه، فجعل له الحوت آية، وقيل له: إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه، فكان يتبع الحوت. وفي بعض النسخ والروايات: أثر الحوت في البحر، فقال لموسى فتاه: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، فقال موسى: ذلك ما كنا نبغ. وفي نسخة ورواية: نبغي، وهذا على اختلاف القراءات في هذا. فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا خضرا، فكان من شأنهما الذي قص الله في كتابه. هكذا ذكر هنا هذه القصة مختصرة ومطولة من وجهين مختلفين. الوجه الأول حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس، والحديث الثاني المطول من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس. وهذان الحديثان بينهما فرق، انتبه له. الفرق أن القصة الأولى قصة تماري بن عباس مع الحر بن قيس، وفي الثانية مع نوف في قصة رده على نوف البكالي كما سيأتي إن شاء الله. إذن هناك فرق، أولا من الذي تمارى معه ابن عباس في القصة الأولى يختلف عن الذي تمارى معه أو رد عليه في القصة الثانية. الشيء الثاني المتمارى فيه ما هو؟ في القصة الأولى اختلفوا في من هو موسى، هل هو موسى ابن عمران عليه السلام المعروف أو هو موسى آخر. أما في الثاني فهو اختلف معه في صاحب موسى. نعم، القصة الأولى عفوا اختلف معه في صاحب موسى، والثانية في موسى. إذن الحر بن قيس لم يخالف ابن عباس في أن موسى هو موسى، وإنما اختلفا في صاحب موسى. وأما نوف فإنه جرى على ما ذكر أهل الكتاب أن موسى هذا موسى آخر كما سيأتي. إذن بينهما فرق. القصة الأولى فيها أن الفرق الثالث أن القصة الأولى فيها أن ابن عباس وهو يماري القيس الحر ابن قيس مر بهما أبي فسأله، فقال أبي إنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. أما في القصة الثانية فإن نوفا لم يكن حاضرا أصلا، وإنما ذكر له قول نوف فأنكره ابن عباس وقال حدثني أبي. فيبدو والله أعلم، العلم عند الله، أن القصة الأولى سابقة للقصة الثانية. فلما كان ابن عباس قد حمل الحديث عن أبي لما سمع قول نوف أنكره بناء على الحديث وحدث به مباشرة لأنه كان قد كان عنده أخذه من المرة الأولى. ويحتمل يعني قيل إنه يحتمل أنه كان يعلم أنه سمعه من أبي مثلا من قبل أو كذا، فقدر الله أنه أبي مرة، فأراد ابن عباس أن يسمع الحرة حديث أبي من فيه، والله أعلم. وهي القصة واحدة ولكن روايات مختلفة. فإذا هذا معنى قوله أنه تمارى أي تجادل وتنازع هو أي ابن عباس والحر بن قيس الفزاري قبيلة فزارة من هي من غطفان في صاحب موسى من هو الذي، لأن الله عز وجل لم يذكر اسمه في القرآن من هو، قال ابن عباس هو خضر، كأن الحر كان يرى أنه غيره. فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال إني تماريت أنا وصاحبي في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقيه، هكذا في بعض النسخ وبعض النسخ إليه. فقال هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه، يعني هل عندك علم عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعصوم؟ فقال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل، وهذا الحديث قد مر معنا من قبل. جاءه رجل فقال هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال لا. جاء في بعض الروايات أنه وعظهم وكذا وخشعوا، فسأله رجل هل تعلم رجل أعلم منك؟ فقال لا. فأوحى الله إلى موسى بلى عبدنا خضر، يعني جاء في بعض الروايات عتب عليه إذ لم يرد العلم إليه، يعني أنه كان الأولى كما سيأتي في الرواية القادمة يقول الله أعلم، لأن يعني هو لا يعلم كل أحد. وهذه الرواية أخف من التي قبلها كما سيأتي بيان إن شاء الله، لأنه سأله على حسب علمه قال هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال لا لا أعلم أحدا أعلم منك. فأوحى الله إلى موسى بلى هناك عبد أعلم منك، عبدنا خضر هو أعلم منك. قال بعض الشراح أعلم منك بشيء مخصوص، وهذا تقييد طيب، بشيء مخصوص ليس مطلقا، وإلا ففي الجملة موسى أعلم من الخضر لأن موسى أرفع قدرا عند الله وأعظم، هو من أولي العزم من الرسل حتى على القول الأصح بنبوة الخضر، فموسى أكمل منه علما وأكمل منه، لكن هناك أشياء معينة يعلمها الخضر ولا يعلمها موسى، وكذلك هناك أشياء يعلمها موسى ولا يعلمها الخضر، كما قال له هو صريحا قال أنت على علم من علم الله علمك ولا أعلم، وأنا على علم من علم الله لا تعلم. فإذا كل منهما انفرد بشيء، لكن هناك أشياء يعلمها خضر ولا يعلمها موسى بدليل هذه القصة. فسأل موسى الله سبحانه وتعالى السبيل إليه، عفوا إلى لقيه هنا في هذا الموضوع ليس في الأول. فجعل له الحوت آية، يعني كان معه سمكة، الحوت معناه السمكة وليس معناه كما يفهم الناس الآن أن الحوت هو السمكة الضخمة هذه الضخمة جدا، لا لا يلزم، الحوت كل سمك يقال له حوت. فالمقصود أنه جعلت له آية علامة، آية يعني علامة على لقيه، هذا يبين ما بعده. قيل له إذا فقدت الحوت فهو ثم كما جاء في بعض الروايات، يعني إذا غاب عن عينك، قالوا إذا ذهب إذا فقدت الحوت فإنك ستلقاه. فكان يتبع أثر الحوت في البحر ينتظر فقدانه. فلما طبعا معروف القصة أنه مات الصخرة وضع رؤوسهما فناما، فاضطرب الحوت في المكتل فقال طبعا هذا هو معنى القصة سيأتي في الرواية التي بعدها. فقال موسى لفتاه، وفتاه هذا ويوشع بن نون الذي صار نبيا بعده، لأن سيأتي معنا بقية هذه القصة، يوشع صار نبيا بعد وفاة موسى وهارون، هو الذي يعني أمره الله عز وجل بفتح بيت المقدس بعد أن خرجوا من التيه، سيأتي معنا هذا إن شاء الله. أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت، يعني نسيت أن أخبرك بأنه ذهب. وما أنسانيه، هذه هي قراءة الجمهور، ومعروف أن حفص يقرأ يروي عن عاصم وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. فقال موسى ذلك ما كنا نبغي، يعني هذا الذي نريد ونطلبه، لأن هذا علامة على مكان لقي الخضر. فارتدى على آثارهما قصصا، يعني رجعا يقصان يعني الآثار قصصا حتى انتهيا إلى الصخرة التي ذهب عندها الحوت، فوجدا خضرا، جاء في بعض الروايات أنه كان يعني في بعض ذكر أنهما وجداه نائما مسجا ثوبا يعني مغطى. فكان من شأنهما الذي قص الله في كتابه أي في سورة الكهف. وإسناده عمرو بن محمد هو منسوب إلى جده هذا عمرو بن محمد بن بكير هو منشور بعمر بن بكير ينسب إلى جده عمرو بن بكير الناقد ثقة حافظ من العاشرة هذا البغدادي ثقة حافظ من العاشرة توفي سنة 32 و200 روى له الجماعة إلا الترمذية وابن ماجه يعني روى له البخاري ومسلم وابو داود والنسائي. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم أبو يوسف المدني نزيل بغداد ثقة فاضل من صغار التاسعة توفي سنة 8 و200 روى له الجماعة. حدثني أبي أبوه هو إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف هو من مشايخ الإمام أحمد وأظنه من أكابر مشايخ الإمام أحمد إذا لم يكن أكبرهم هو وهشيم كأنهما أكبر مشايخ الإمام أحمد لأنه متوفى سنة 85 يعني الإمام أحمد كان عمره لما توفي إبراهيم هذا ربما 21 سنة فبالتالي إبراهيم بن سعد هذا هو ثقة حجة طبعا الزهري لأنه هذا ابن حفيد عبد الرحمن بن عوف إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني نزيل بغداد ثقة حجة تكل ما فيه بلا قادح ثقة حجة تكل ما فيه بلا قادح من الثامنة توفي سنة 85 و100 رواه الجماعة وتكل ما فيه بسبب مذهب له في شيء معين معروف من ترجمته يمكنكم الرجوع إليه. عن صالح بن كيسان صالح هذا عن صالح وصالح بن كيسان المدني مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز ثقة ثبت فقيه من الرابعة. أنت يمكن أن تجعل لنفسك اختصارات يعني مثلا ثقة تجعل ثاء فقط إذا كان ثقة ثبت ثاء ثاء مثلا وهكذا لأن الحديث عندهم أغلى شيء هو الوقت لأنهم يحتاجون إلى قراءة ما شاء الله من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا كانوا قال بعضهم إذا رأيت رجلا يجري فإما صاحب حديث أو مجنون يعني يقولون إيش ما في شيء يجريه إلا إذا كان صاحب حديث أما الدنيا فهي لا تستحق. توفي سنة 30 أو بعد 40 و100 طبعا 30 و100 أو بعد 40 و100 روى له الجماعة. وصالح بن كيسان هذا من الغريب في شأنه أنه أكبر من الزهري ويروي عنه أكبر من الزهري ويروي عنه أظنه تأخر في طلب العلم لهذا صار أو أنه من باب التواضع أخذ عن ابن شهاب وهو أكبر منه سنا لكن طبعا أكيد أن ابن شهاب أعلم يعني منه لا شك. وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري معروف أبو بكر الفقيه المتفق على ثقته وعلى جلالته وإتقانه من رؤوس الرابعة توفي سنة 25 و100 روى له الجماعة قيل غير ذلك. أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود هذا حفيد أخي عبد الله بن مسعود عتبة بن مسعود صحابي أخو عبد الله بن مسعود وهذا حفيده اسمه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السبعة للمدينة الأعمى هذا الهذلي الأعمى وهو أيضا ثقة فقيه أو ثقة ثبت فقيه من الثالثة توفي عام الفقهاء أربع سنة 94 روى له الجماعة. عن الحبر البحر بن عباس توفى سنة 68 وأحد المكثرين السبعة وبيلي رحمه الله قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال أخبرني سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس إن نوفن البكالي وقد اختلف في ضبط هذا الاسم سيأتي إن شاء الله يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس هو موسى بني إسرائيل إنما هو موسى آخر موسى هكذا بالتنوين لأنه منكر هنا يعني ليس لأنه لأجل أنه موسى آخر موسى من الموسوات مثلا أو كذا فلذلك هو يعني منكر ولهذا نوين هنا وإلا في الأصل أنه ممنوع من الصرف إنما هو موسى آخر فقال كذب عدو الله

حفظته منه. الله أكبر. هكذا كان ضبط أهل الحديث. إذن هذه القصة هي يعني مبسوطة هنا في هذه الرواية، مبسوطة يعني مطولة. قال هنا، طيب نبدأ بالإسناد أن الحديث طويل. علي بن عبد الله هو المديني أبو الحسن البصري، ثقة ثبت إمام، أعلم أهل عصره بعلل الحديث. علي بن عبد الله بن جعفر السعدي مولاهم المديني، ابن المديني هذا الإمام المشهور، من العاشرة، توفي سنة 34 و200. سفيان هو سفيان بن عيينة الهلالي مولاهم الكوفي ثم المكي، ثقة ثبت فقيه إمام حجة، ثقة ثبت فقيه إمام حجة، من رؤوس الثامنة، توفي سنة 98 و100 طبعا، وله 91 سنة روى له الجماعة. هذا إمام شور. قال حدثنا عمرو بن دينار، سفيان بن عيينة هو أثبت الناس في عمرو بن دينار، هذه فائدة ضعها عندك، أن أثبت الناس في عمرو بن دينار من هو؟ هو سفيان بن عيينة. لهذا ترون أنه في آخر الحديث قال أو رواه عنه غيري تحفظت منه، وهكذا ما شاء الله يعني يذكر فضله في ما يتعلق بضبطه لحديث عمرو بن دينار. وعمرو بن دينار هو الأثرم الجمحي مولاه المكي، ثقة ثبت من الرابعة، توفي سنة 26 و100 روى له الجماعة، يعني تابع صغير هو. قال أخبرني بالإفراد، طيب قال أخبرني سعيد بن جبير، سعيد بن جبير الأسدي مولاه الإمام المشهور، ثقة ثبت فقيه، ثقة ثبت فقيه من الثالثة، قتل بين يدي الحجاج سنة 95 ولم يكمل 50، يعني كان شائع ما زال ما كبرت سنه كثيرا، لم يكمل 50 عاما. سعيد بن جبير هذا المشهور العالم الإمام لم يبلغ 50 سنة، قتله الحجاج ولم يمهل بعده إلا قليلا، ومات الحجاج في نفس السنة تقريبا في سنة 95، وقيل إنه كان يراه في المنام، وعنده معه قصة مشهورة لما دخل عليه هو يعني كان هاربا زمنا طويلا ثم ظفر به، فقال له أنت سعيد، قال من أنت؟ قال أنا سعيد بن جبير، قال بل أنت شقي بن كسير، فقال له أمي أعلم بي إذ سمتني، وعنده قصة مشهورة يمكنكم أن تراجعوها في التاريخ والسير. قال قلت لابن عباس الحبر البحر إن نوفا البكالي، هذا سعيد بن جبير يقول لي ابن عباس نوف البكالي، ونوف البكالي الصواب فيه كسر الباء وتخفيف اللام، بكالي هكذا، ولعلها بطن من حمير، بكال هذه بطن من حمير، وضبطه كثير من المحدثين البكالي، لكن هذا يعني الأول أصح والله أعلم. هذا قيل إنه ابن زوجة كعب الأحبار، يعني أنه كأنه كان من أهل الكتاب الذين آمنوا، ومعروف أن كثيرا من أهل اليمن كانوا من أهل الكتاب ثم دخلوا في الإسلام، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه اليمن إنك تأتي قوما أهل كتاب، وإلى اليوم هناك يهود في اليمن يعني ما زال، وقصة دخول اليهودية والنصرانية إلى اليمن معروفة في التواريخ، يذكرونها في بداية كتب السير فيما كان في الجاهلية، لعلنا ذكرناها في غير هذا الموضع وليس هذا موضع ذكرها. يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس هو موسى بني إسرائيل الذي هو موسى بن عمران، وإنما ليس هو موسى بن عمران، وإنما هو موسى آخر، موسى آخر يقول أهل الكتاب هو موسى بن ميشا ابن إفراثيم ابن يوسف ابن يعقوب، موسى بن ميشا ابن إفراثيم ابن يوسف ابن يعقوب، يعني هم يقولون هذا موسى آخر متقدم مثلا على موسى هذا أو نحو ذلك، يعني ليس هو موسى، المهم أنه ليس موسى بن عمران، وهذا مخالف لظاهر القرآن ونص السنة، وهذا كلام باطل، ولعلهم قالوا هذا لينزهوا موسى بزعمهم، لأنهم طبعا هو نبيهم وهم يغلون فيه، هم ينتسبون إليه ويغلون فيه مثلا أنه لا يمكن أن يحصل له مثل هذا، أن يتعلم من شخص آخر أو أن يقول له، فلعلهم أنكروا هذا لأجل هذا، فزعموا أنه موسى آخر. فلهذا قال ابن عباس كذب عدو الله أي نوف. وهذا قالوا أن قاله يعني مبالغة في الزجر والإنكار وشدة وكان في شدة غضبه، لا أنه يعتقد أن نوفا هذا كان من عداء الله، بل هو رجل فاضل ولكنه يعني أخطأ في هذا. قال حدثنا أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم فعتب فقال أنا، وهذا أشد من الأولى هذا اللفظ، يعني لأنه قال من أعلم الناس قال أنا ولم يقل في علمي، ولهذا فعتب الله عليه لم يرد العلم إليه، يعني أن يقول مثلا الله أعلم، فقال له بلى عندي لي عبد بمجمع البحرين، يعني ملتقى بحرين، مجمع يعني ملتقى البحرين موضع معين مثلا، وأعلم منك. قال له فأراد موسى أن يستفيد منه ويرحل في طلب العلم إليه، وهذا من تواضعه عليه السلام وفضله، ومن لي به يعني كيف لي به كيف أصل إليه، فجعلت له جعل له الحوت علامة وجعل في مكتل، والمكتل هو الزنبيل وهو القفة، فحيثما فقدت الحوت قفة من خوص يعني من سعف النخل. الله أعلم، هذا الذي يفهم من كلام الشراح بعد مراجعة لكلامهم في مواضع متفرقة، حيثما فقدت الحوت فهو ثم أي فهو هناك، وثم بهاء السكت، وأخذ ففعلا أخذ هذا وجعله في مكتل وانطلق هو وفتاه يوشع بن نون. هنا صرح النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يوشع حتى أتي الصخرة التي وضع رؤوسهما، طبعا معروف أن هذا مذكور في القرآن أنهما تعبا ووجدا النصب، فأرادا أن يرتاحا بعد غدائهما فارتاحا عند هذه الصخرة فانسل الحوت وذهب، وقد أصابه ماء من ماء الحياة كما جاء في بعض الروايات الأخرى، وكان لا يعني لا يلمس شيئا إلا أو لا يمس شيئا إلا حيا، فهذا الحوت في الأصل هو ليس بحي، لكن لما مسه من ماء الحياة حي واضطرب وسقط في الماء، فخرج فسقط في البحر فاتخذ سبيله في البحر سربا مسلكا، فأمسك الله عن الحوت جرية الماء فصار مثل الطاق، فقال هكذا مثل الطاق يعني ثبت في مكان معين، لأن هذا هو المكان الذي أراد الله عز وجل أن يلقى فيه موسى الخضر، لكن لم ينتبه فتى موسى لأن يخبر موسى بهذا، فكأنه كان لا يعلم أن هذا علامة وله علامة، فانطلق ووصل فمشيا مشيا بعيدا يمشيان بقية ليلتهما ويومهما، حتى إذا كان من الغد قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا أي تعبا. إذن نعم هذه الآية هنا موضعة وليس كما ذكرت آنفا، وإنما هنا بمعنى أنه الليلة الأولى هذه وضع رؤوسهما أو في الموضع الأول لمجرد الراحة ثم وصل، فموسى قال أنا تعبت آتنا غدانا. قال النبي صلى الله عليه وسلم تعليقا على قول موسى ولم يجد موسى النصب التعب حتى جاوز حيث أمره الله، يعني لم يشعر بالتعب إلا لما تجاوز المكان الذي سيلقى فيه الخضر، لأن هذا المشي الزائد ليس مأمورا به، وإنما حصل بحسب نسيان الفتى أن يخبر موسى عليه السلام، فهل هذا المشي الزائد كان مأمورا به؟ لا، وإنما قدر الله أن هذا وقع فوجد فيه النصب، كأنه يقول أما الذي أمر به فلم يجد فيه نصبا وأما ما زاد فهو الذي وجد فيه النصب. فقال له فتاه حينئذ تذكر قال رأيت إذا أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت، أي أن أخبرك بحياته وانتضاب الماء يعني مثل الطاق وغير ذلك من شأنه، يعني أنه نضب الماء الذي حوله أي ذهب وبقي هو في ماء يسير ما كأنه محبوس فيه، فكان هو كأنه رأى هذا لكن نسي أن يخبر موسى، ولهذا قال وما أنسانيه إلا الشيطان وأنا أذكره، يعني نسيت أن أخبرك بهذا الشيطان أنساني. قال واتخذ سبيله في البحر سبيلا عجبا فكان للحوت سربا ولهما أي لموسى وفتاه عجبا، يعني كان هذا القدر الذي حصل بالنسبة للحوت سربا ومسلكا، وأما بالنسبة لموسى وفتاه فكان عجبا يعني تعجبا منه شيئا عجيبا يعني غريبا حصل كون الله عز وجل يمسكه يحييه أولا ثم يبقى في مكان معين. قال له موسى ذلك ما كنا نبغ، قال هذا أصلا الذي خرجنا نطلبه نحن. فارتدى على آثارهما قصصا، رجعا يقصان آثارهما كذا فسرهم، حتى انتهيا إلى الصخرة. فإذا رجل يعني ففوجئا برجل، هذه إذا الفجائية، رجل نائم مسجى بثوب أي مغطى كله به بالثوب. إذا ما معنى مسجى؟ مغطى. فسلم موسى عليه فرد الخضر السلام عليه، فقال وأنى بأرضك السلام. استغرب أن شخصا يسلم عليه، كأنها الأرض يعني لا يعرف فيها أهل الإيمان وكذا، فاستغرب أنه يسلم عليه. هذا يدل على أن مشروعية السلام ورده كانت معروفة في الأمم السابقة، فاستغرب أن هذا شخص يسلم عليه معناه أنه مؤمن، ومن أين عرف السلام وكذا. فقال له أنا موسى. قال موسى بني إسرائيل؟ قال نعم. هذا هو الشاهد، يعني هذا شاهد، شاهد ابن عباس في الرد على نوف البكالي، لأنه قال هذا موسى آخر. فقال له موسى بني إسرائيل؟ قال نعم، كأنه معروف يعني عندهم، والله أعلم أنه موسى المعروف، ولأنه هو الذي معه يوشع بن نون. يوشع بن نون معروف أنه كان مع موسى ابن عمران، ليس مع موسى آخر كما حتى عند أهل الكتاب، أن يوشع هو الذي جاء بعد موسى عليه السلام، فدل على أنه موسى المعروف. قال وهذا يدل على أن الخضر لا يعلم الغيب، ففيه رد على الغلاة الذين يزعمون كما سيأتي ينسجون الأساطير حول الخضر، وأنه يعني يعلم الغيب وأنه كذا وكذا، هذا باطل. انظر الآن، قال أنى بأرضك السلام وما عرف الشخص، وحتى بعد أن قال له موسى قال أنت موسى بني إسرائيل، يعني هذا يدل على أنه لا يعلم الغيب، ولهذا قال لو أنت على علم من علمي لا أعلمه. فإذا ليس معنى بعض الناس يستدل بهذا أن الأولياء أصلا أول شيء بنوا على أنه ولي، وهذا أيضا فيه نزاع، ثم الشيء الثاني بنوا على أنه قد يعلم أشياء من غير طريق الأنبياء، وهذا لا يقال في حق محمد صلى الله عليه وسلم. يعني لا يقول إنسان الآن أنا أعلم شيء من غير طريق الشريعة، لأن موسى عليه السلام كانت رسالته خاصة، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فرسالته عامة. فمن زعم أن له طريقا إلى الله غير طريق محمد صلى الله عليه وسلم بعد بعثته العامة هذا، فقد قال كفرا وضلالا والعياذ بالله، لأن الله عز وجل ما أرسلناك إلا كافة العالم. كل الناس الآن يلزمه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، من قال إنه لا يلزمه وأن له طريقا آخر يسلكه إلى الله عز وجل وإلى الجنة غير طريق محمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر. فإذا هذا كلام باطل واستدلال باطل. الخضر لم يكن مكلفا برسالة موسى، بل ورسالة موسى أصلا كانت خاصة إلى قومه ولم تكن عامة، بل إن بعض أهل العلم اختلفوا، وقد ذكر هذا في التفسير، هل كان مرسلا إلى فرعون بأصل يعني بغير أن يرسل بني إسرائيل أو بأكثر من هذا، وهذا له موضع الذي ذكر فيه. قال أنا موسى. قال موسى بني إسرائيل؟ قال نعم. أتيتك لتعلمني مما علمت رشدا، هكذا قراءة، هذه قراءة الأخرى رشدا. قال يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه، لا تعلم جميعه يعني، وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه، أي لا أعلم جميعه، وإلا هناك علم مشترك بينهما. قال هل أتبعك على أن تعلمني يعني إلى آخر الآية. قال إنك لن تستطيع معي صبرا، لن تستطيع معي صبرا، معي معي قراءتان، يعني لأنك لا تستطيع أن تترك الإنكار إذا رأيت ما يخالف الشرع في ظاهر الأمر بالنسبة لما يبدو لك، لكن موسى لم يكن يعلم أنه سيحصل هذا. قال وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، يعني أشياء لا تعلمها فقد لا تصبر عليها، إلى قوله أمرا، هكذا ضبطه هنا. وفي اليونينية إمرا كسر الهمزة وكانت مفتوحة فكشطها مصححا عليها، لكن لعل الأول هو الأولى والله أعلم، لكن جاء في اليونينية هكذا إمرا، ولم يعلق عليه صاحب إرشاد الساري. فانطلق أي موسى والخضر يمشيان على ساحل البحر ومعهما يوشع، قال هنا قسطلاني، ولعله هذا بناء على أنه تابع ولهذا لم يذكر. فمرت بهما سفينة كلموهم أن يحملوهم، فعرفوا الخضر فحملوهم بغير نول أي بغير أجرة. فلما ركبا في السفينة جاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر في البحر نقرة أو نقرتين، فقال له الخضر يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله، أي من معلومه مما يعلمه الله عز وجل، إلا مثل ما نقص هذا العصفور بمنقاره من البحر، يعني ليس بشيء بالنسبة إلى علم الله عز وجل. هذا يدل على أن علم الإنسان مهما بلغ من العلم محدود، وما أوتيتم من العلم لا قليلا. إذا أخذ الفأس الخضر يعني فنزع لوحا أي من ألواح السفينة، فلم يفجأ موسى إلا وقد قلع لوحا بالقدوم وضبطه بعضهم بالتخفيف، يعني مثل الفأس هكذا خلع لوحا من ألواح السفينة. فاستغرب موسى هذا، قال له منكرا عليه: قوم حملونا بغير نول، أحسنوا إلينا بغير أجرة، عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا، قيل أي عظيما، كذا فسره بعضهم. قال الخضر لموسى مذكرا له بما اشترطا عليه: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: لا تؤاخذني بما نسيت، يعني أنا نسيت هذا الشرط، فاعتذر بأنه نسي، ولا ترهقني من أمري عسرا. فكانت الأولى من موسى نسيانا، الأولى كانت نسيانا، الإنكار الأول كان نسي أنه اتفق معه على أن لا يسأله عن شيء. فلما خرجا من البحر مروا بغلام يلعب مع الصبيان، فأخذ الخضر برأسه فقلعه بيده هكذا، مثله سفيان هكذا، قال بأطراف أصابعه كأنه يقطف شيئا. فقال له موسى منكرا عليه أشد من الإنكار الأول: أقتلت نفسا زكية أي طاهرة من الذنوب أو لم تبلغ الحلم، صغيرة لا غير مكلف، يعني بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا. وقد يكون يعني ينظر يعني في هذا، لأنه لا يقول بغير نفس، يعني والأصل أن الصبي لا يقتص منه إلا أن تكون، لقد جئت شيئا نكرا أي منكرا. قال له أيضا مذكرا له مرة أخرى: ألم أقل لك؟ قال العلماء في قوله هنا لك أبلغ من الأولى، حتى سفيان نفسه علق عليها في بعض الروايات: إنك لن تستطيع معي صبرا. قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصحبني، يعني أنا أنت الآن قد بلغت من لدني عذرا، يعني الآن أنت معذور في فراقي، إن شئت أن تفارقني أنا أنكرت عليك مرتين والثالثة هي الفاصلة. فانطلق حتى إذا أتى أهل قرية استطعما أهلها استضافوهم، فأبوا أن يضيفوهما، لم يعطوهما شيئا. فوجدا فيها أي في هذه القرية جدارا يريد أن ينقض، أي مائلا، هذا هو المقصود، جدارا يريد أن ينقض يعني مائل يكاد يسقط، أو ما بيده سفيان هكذا كأنه يمسح شيئا إلى فوق. وهذا جاء في بعض الروايات أن الخضر مسح الجدار المائل فاستقام بأمر الله. طيب، قال فاستغرب موسى أيضا، قال: قوم أتيناهم هؤلاء بالعكس، يعني هناك كأنه يقول أحسنوا إلينا كيف نسيء إليهم، وهنا يقول هؤلاء أساءوا إلينا وأنت تحسن إليهم، فعلى الأقل لو أخذت أجرة نأكل منها أو شيء، لأنه ما أعطونا شيئا هؤلاء. فلم يطعمون ولم يضيفون، عمدت إلى حائطهم، هذا المائل هذا يعني، فأقمته، لو شئت لاتخذت عليه أجرا، طبعا في قراءة أخرى لاتخذت عليه أجرا، قال: هذا فراق بيني وبينك، أنت قلت الثالثة، هذه الثالثة، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نبأه كما في القرآن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وددنا يعني أحببنا وتمنينا أن موسى كان صبر، فقص الله علينا من خبرهما، يعني كنا نريد أن نزداد من أخبار الخضر مع موسى لو أن موسى صبر. وهذا يدل على أن، وقال في لفظ آخر: يرحم الله موسى لو كان صبرا، يقص علينا من أمرهما. قال العلماء: هذا في استعمال لو في تمني الخير والزيادة من العلم وما إلى ذلك، وإنما لو التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: فإن لو تفتح أمر الشيطان، هذا لو في يعني في تمني غير ما قدر في أمور الدنيا وما إلى ذلك. إذا أصابك شيء فلا تقول: لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، لا تقولها على سبيل الاعتراض على القدر أو التحسر على الدنيا. أما إذا تمنيت شيئا من الخير فهذا وارد في أحاديث كثيرة جدا، فإذا قلت مثلا: لو كان لي مال أنفقه، لكن شرط الصدق حتى لا تكون مثل الكذابين المنافق الذي قال هذا ولم يفي. قال: لو كان صبر يقص علينا من أمرهما. قال وقرأ ابن عباس، قال سعيد بن جبير وقرأ ابن عباس أمامهم، بدل القراءة العامة وراءهم، هو أمامهم وهو وراءهم، لأنه الوراء قد يطلق على الأمام أيضا، لا سيما في أمور الإحاطة أو الشر أو نحو ذلك، مثل قوله ومن ورائهم مثلا جهنم وهذه الآيات، ومن ورائهم عذاب غليظ، هذا كله يعني أمامهم ينتظرهم. ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبة، هذا كله قراءة شاذة لكنها يستفاد منها في التفسير. صالحة يعني صحيحة، ولهذا هو عابها حتى لا يستطيع، حتى لا يرغب فيها هذا الملك الظالم ويتركها. وأما الغلام فكان كافرا، هذه أيضا قراءة شاذة، القراءة المتواترة، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، هكذا مباشرة، لكن هذا يبين، يعني جاء في رواية أخرى طبع يوم طبع كافرا، يعني كان سيكفر، فخشي أن يعني فخشي أن أو يعني فكراهة أن يفتنهما، وهذا يدل على أن الإنسان لا يعلم أين الخير، عسى أن تكره شيء. هذا غلام يحبانه وكذا، ومع ذلك ربما لو عاش لكان سببا لكفرهما أو لإشكال لهما في الدين، فحتى موت الولد وهو من أعظم المصائب قد يكون فيه من الخير ما الله به عليم، وأنت لا تتصوره أصلا، أن هذا الولد قد يكون فيه فتنة، هذه الزوجة قد يكون فيها فتنة، هذه السيارة قد يكون فيها فتنة، هذا البيت قد يكون فيه فتنة، فأنت لا تدري، عسى أن تكرهوا شيئا. ثم قال لي سفيان سمعته منه، أي من عمرو بن دينار، مرتين وحفظته، وسبق هذا أن علقنا عليه. أبي إلي رحمه الله قال حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني، وفي بعض النسخ والروايات ابن الأصبهاني، كذا ضبطوها بالجر. أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا ابن المبارك عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما سمي الخضر أنه جلس على فروة بيضاء، في بعض النسخ والروايات لأنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تهتز من خلفه خضراء. هذا الحديث يبين سبب تسمية الخضر بالخضر، الخضر من الخضرة، لماذا سمي بالخضر؟ لأنه جلس على فروة بيضاء، فروة قيل معناها أرض جرداء، يعني ليس فيها نبات، هذا معنى فروة بيضاء، وقيل يعني فهي جلدة وجه الأرض، وقيل إنه حشيش يابس، يعني قطعة يابسة من الحشيش، فلما جلس عليها إذا هي تهتز من خلفه خضراء بعد أن كانت جرداء. وهذا الحديث متعلق بالخضر فقط، ليس فيه ذكر لموسى، لكنه من توابع قصة موسى، لأنه إنما ذكر معه، ولهذا ذكره المصنف هنا. فنذكر شيئا من أخباره، وكتاب أحاديث الأنبياء في الحقيقة ليس خاصا بالأنبياء فقط، هو الأصل فيه الأنبياء، لكنه يذكر فيه تبعا له بعض من تقدم من الصالحين وغيرهم. فالخضر اختلف في اسمه واسم أبيه ونسبه، اختلف في ثلاث مسائل تعلق به، المسألة الأولى اسمه واسم أبيه ونسبه، المسألة الثانية في نبوته، المسألة الثالثة في تعميره، ونحن سنختصر هذه المسائل. فأما الأشهر الأقوال في اسمه أن اسمه بليا، طبعا هنا هذا الحديث يدل على أن الخضر لقب وليس اسما، لقب وليس اسما. طيب هذا ما اسمه؟ الأشهر أسماء أشهر أقوال في اسمه أنه بليا ابن ملكان، بليا ابن ملكان ابن فالغ ابن عابر ابن شالخ ابن أرفخشذ ابن سام ابن نوح، المهم أن اسمه بليا ابن ملكان. وعلى هذا يكون هو قبل مولده قبل إبراهيم، لأنه ابن عم جد إبراهيم، فيظهر أنه تقدم على إبراهيم، وقد حقق بعض المفسرين قولين، هل كان هو قبل إبراهيم عليه السلام أو بعده، وأنا لا أدري معنى هذا الكلام، يعني إلا على القول بتعميره، وإلا فكيف يكون قبل إبراهيم ثم يبقى إلى زمن موسى عليه السلام، وموسى بعيد جدا عن إبراهيم، فيظهر أنه هذا على القول بتعميره وهو قول ضعيف كما سيأتي. فعلى هذا يكون الصواب أنه بعد إبراهيم، وأنه لا يقال إن نسبه هكذا قريب من نوح، بل هو بعيد، الله أعلم. وقيل اسمه إرميا ابن طيفة، وقيل غير ذلك، قوال كثيرة. طيب هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية طبعا يعني ذكرت فيها قوال كثيرة، سوف نضرب عنها صفحا. المسألة الثانية في نبوته، حكى ابن عطية والبغوي عن أكثر العلماء أنه نبي، من المفسرين حكاه هذا ابن عطية والبغوي، أن أكثر أهل العلم على الجمهور على أنه نبي، ثم اختلفوا هل هو مع نبوته رسول أو لا، على قولين، يعني منهم من قال هو نبي الرسول، ومنهم من قال هو نبي فقط ليس برسول. وقال الطائفة بل هو ولي ليس. هناك أقوال أخرى يعني شبه بالباطل، يعني منهم من قال إنه ملك، منهم من قال كذا. وقال الطبري في التاريخ كان الخضر في أيام أفريدون في قول عامة علماء الكتاب الأول. طيب المسألة الثالثة في تعميره، هل هو معمر؟ لأن بعض أهل العلم ذكروا أنه معمر، حتى ذكر بعضهم أنه يبقى إلى قرب قيام الساعة، وهذا قول فيه نظر. ولهذا قال ابن عطية لو كان باقيا لكان له في ابتداء الإسلام ظهور، ولم يثبت شيء من ذلك. والذي وممن جزم بأنه غير موجود الآن البخاري، الإمام بخاري، والإمام إبراهيم الحربي، إمام كبير هذا، والحسين بن المنادي، وأبو يعلى بن الفراء، وابن العربي، وطائفة. طيب ما أدلتهم على هذا؟ عندهم أدلة على عدم بقائه، من ذلك الحديث. لا يبقى على وجه الأرض بعد 100 سنة ممن هو عليها اليوم أحد، هذا حديث الصحيحين. حتى قالوا حتى لو كان حيا، وأصلا لا يظهر أنه كان حيا، لا لوجب أن يموت قبل، يعني لا يمكن أن يكون مستمرا إلى يومنا هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا يبقى ممن على وجه الأرض أحد، وهذا حديث صحيح واضح. ومن حججهم أيضا وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، فلو كان من ذلك الزمان إلى قرب قيام الساعة لكان مخلدا بالنسبة للدنيا أصلا، لأن الخلد يكون في الدنيا، أما الآخرة فكل الناس يبقون إما في جنة وإما في نار والعياذ بالله. وأيضا ما أخذ الله عز وجل على الأنبياء، هذا بناء على نبوته هو الأصح، أن الله عز وجل وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. فلو كان نبيا لوجب عليه أن يأتي ويجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وينصره. ومن الأدلة على ذلك، ولم يأتي في خبر صحيح أنه اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا قاتل معه. ومن الأدلة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، وهذا يشعر بأنه لا يوجد أحد آخر يعني يعبد الله عز وجل غير المسلمين الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لم يكن معهم. واستدلوا رابعا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لوددنا لو كان صبر حتى يقص علينا من خبرهما. قالوا فلو كان خضر حيا والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك لما قال هذا التمني، قال خلاص نسأل الخضر يأتينا ونسأله ونأخذ عنه القصص ونرى منه العجائب ويعني نأخذ أخباره، فدل على أنه ميت إلى غير ذلك. وأصلا لا يوجد دليل صحيح، جاءت كثير من الروايات الواهية والضعيفة والمجهولة أنه التقى بفلان والتقى بفلان، وكثير من المتصوف يزعمون أنه لقيهم، وهذا لا حجة في شيء منه، لأنه يمكن أن يتمثل لهم شخص لا يعرفونهم فيقول لهم أنا فلان وأنا فلان، فبالتالي ليس هناك دليل أصلا صريح على بقائه. وحتى الرواية التي ذكر ابن حجر أن إسنادها جيد، قال هو رواية وحيدة فقط، قال لم يقع لي بشيء إسناده جيد إلا أنه جاء والتقى بعمر بن عبد العزيز، وهذا معروف في ترجمته، وقد ذكره السيوطي في في في في تاريخ الخلفاء في ترجمة عمر بن عبد العزيز. ولكن بعض المحققي فتح الباري ذكر أن في شخصا له مناكير فقالوا هذا من مناكيره والله أعلم، فلا يوجد أصلا دليل صريح على بقائه. وقال القرطبي مرجحا نبوته هو نبي عند الجمهور، والآية تشهد بذلك لأن النبي لا يتعلم ممن هو دونه، ولأن الحكم بالباطن لا يطلع عليه إلا الأنبياء. يعني ولهذا قال بعضهم وقد سبق معنا هذا في كتابه، أول حل عقد الزندقة أن تعتقد أن الخضر نبي، لأنك إذا ما اعتقدت أن الخضر نبي فسوف تقول هو ولي، ثم تقول طيب كيف عرف هذه الأخبار؟ هل هناك ولي يقتل شخصا بناء على إلهام مثلا في قلبه يقتل صبية؟ هل تستطيع أن تلتزم هذا؟ ولهذا هذا فتح علينا أبواب ما استطاع أحد أن يسدها. بعد ذلك جاء كل شخص يقول أنا ولي ويظهر لي كذا وكذا ويدعي بما هو لا يعلم إلا عن طريق الوحي، فصار كأنه يدعي النبوة مغلفة بزعم أنه ولي وكالخضر، وأنه يلقى في قلبه أن هذا يعني أفضل أن يقتل. الآن لو جاء واحد ومثلا قتل ابنك وقال والله أنا علمت، هذا سيفتح علينا هذا الباب، يقول أنا ولي وأرى أن ابنك هذا ألهم ألهمني الله أنه سيضلك ولهذا أقتله. هل يقبل هذا؟ هل يقول هذا عاقل أصلا؟ فبالتالي بان أن هذه أقوال باطلة لا تمت إلى الشريعة بصلة، ولكن كثير من العلماء يعني لعلهم ظنوا صحة الأخبار التي وردت يعني فيه فتأولوا ذلك. وأما الأخبار لقيناه وكذا هذا كلها حكايات، ونحن لا نقول كل من قال هذا كاذب، لكن لا يمكنهم أن يتثبتوا أن هذا هو الخضر، فممكن أن يكون تمثل لهم أي شيء يعني شيطان وغيره ويقول لهم أنا الخضر ويصدقونه. ولهذا كان المعارفون من المشايخ لا تنطلي عليهم أمثال هذه الأمور، فمنهم من ظهر لهم من قال أنا ربك، وهذا في نصوص طبعا واضحة، لكن بعض الجهال صدقه ظن أنه رأى الله. ولهذا يذكر عن عبد القادر الجيلاني رحمه الله، وهو كان في يعني في الجملة صاحب عقيدة صحيحة وكذا معروف، له كتاب اسمه الغنية في يعني عقيدته في الجملة، وهو من الحنابلة أصلا، يعني ظهر له شيء وقال له أنا ربك وكذا، فقال اخسأ يا لعين. فقالوا كيف عرفته؟ قال لا يمكن أن يقول لي حللت لك المحرمات، فهذا من فقهه، وأما غيره فقد ينخدع بمثل هذه الأشياء ويظن أن الله أحل له، وهذا كله من تلاعب الشياطين بكثير من الناس. فالشاهد والخلاصة أنه لا طريق إلى الله عز وجل بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلا باتباع شريعته. أما هذه الخرافات كل واحد يبتدع بدع ما أنزل الله بها من سلطان وشرك وكفر وضلال، ويقول أنا سقطت عني الصلاة وأنا كذا وأنا وادعوني وأنا أعرف الغيب وأنا كذا، كل هذا كلام باطل عاطل ليس من الإسلام في شيء. ألا ترى أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي هل هناك ولي أولى من هؤلاء؟ هل كان أحد منهم يقول مثل هذه الخرافات والشعوذات؟ هذا هو طريق الأولياء الحقيقي، وكان عليه الصحابة والتابعون الصالحون. أما هذه الخرافات يجلس يأخذ الأموال من الناس بالباطل ويخالط النساء ويقع منه ما تشيب له النواصي ويقول أنا ولي، هذه خرافات كلها لا علاقة لها بدين الله عز وجل، وقد أساءوا إلى الإسلام إساءة بالغة بهذه الخرافات والترهات. ثم قال رحمه الله وبه لا يرحم، طبعا هناك في بعض النسخ انتبه لهذا، قال محمد بن يوسف بن الفربري حدثنا علي بن خشرم بوزن جعفر عن سفيان بطوله، هذا معناه أن هذا من زيادات الفربري على البخاري، يقول حدثنا علي بن خشرم عن سفيان، يعني كأنه يقول أنا ساويت البخاري شيخي في هذا الحديث لأنني بيني وبين سفيان واحد فقط، وهذا من أنواع العلو النسبي المعروف عند المحدثين. وبه لي رحمه الله قال باب حدثني إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فبدلوا فدخلوا يزحفون على أستاههم وقالوا حبة في شعرة. هذا باب آخر بمنزلة الفصل مما قبله من أخبار بني إسرائيل. هذه القصة المعروف عند المفسرين أنها لم تجري، الإسناد السابق نعم ما ذكرناه محمد بن سعيد الأصبهاني ويقال له ابن الأصبهاني يلقب حمدان، ثقة ثبت من العاشرة، توفي سنة 20 و200، روى له البخاري والترمذي والنسائي. ف ثم عبد الله هو ابن المبارك جمعت فيه خصال الخير الإمام مشهور الحنظلي توفي سنة 81 ومئة وهو من الثامنة روى له الجماعة. معمر هو ثقة ثبت فاضل من كبار السابعة توفي سنة 54 ومئة. عن همام بن منبه ثقة من الرابعة بن منبه بن كامل الصنعاني. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخرة أو عمرو بن عامر وقيل غير ذلك الحافظ الدوسي حافظ الصحابة توفى سنة 58. طيب أما هذا الحديث الثاني فهذه القصة المشهورة عند المفسرين أنها لم تجري لموسى عليه السلام، وإنما معروف أن القصة أن الله عز وجل لما نجى موسى وقومه وأهلك فرعون ومن معه أمرهم بالجهاد ودخول القرية التي كتب الله عز وجل لهم والبلدة التي كتبها الله لهم، فنكلوا عن ذلك في القصة المعروفة التي ذكرها الله في سورة المائدة، فعاقبهم الله بأنهم يتيهون في الأرض 40 سنة، فظلوا في التيه. في هذا التيه مات هؤلاء أكثرهم، لأن 40 سنة معناها جيل آخر، فمات موسى أولا، مات هارون عليه السلام ثم مات موسى عليه السلام، فبعث الله يوشع بن نون، فالذين خرجوا مع يوشع بن نون. يوشع بن نون أمر بالجهاد ومع الجيل الثاني، وأخذ يعني قال لا يخرج معي رجل له شاء ينتظر ولادها ولا امرأة عقد عليها ولم يتزوجها ولا رجل يعني رفع بيتا، يعني أراد أن لا يكون معه شخص متعلق بالدنيا، ثم جاهد ونصره الله عز وجل، ومعروف أن الشمس حبست له لأنه كانت يعني في آخر ساعة قبل مغيب يوم الجمعة، ومعروف أن بني إسرائيل لا يعملون في السبت، فدعا الله عز وجل قال إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا، فحبسها عليه حتى تم الفتح. فحينئذ أمروا أن يسجدوا باب القرية، أن يدخلوا باب القرية سجدا شاكرين لله عز وجل على نعمة تيسير الدخول. فعلى هذا وقد جزم ابن كثير وهو من هو في المعرفة بالأخبار وكذا بهذا، وجزم الشراح بهذا، فهذه القصة جرت مع يوشع بن نون في الحقيقة، ولعل هذا من توابع القصة السابقة، كأنه يقول هذا الفتى الذي كان مع موسى مع الخضر واصل بعد موسى ونحو ذلك، أو أنه يرى أن هذه القصة جرت لموسى، الله أعلم. إذن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لبني إسرائيل، يعني قالوا إن الله عز وجل أمر يوشع بن نون أن يأمر بني إسرائيل بهذا، ادخلوا الباب سجدا، قيل كان بابها قبل القبلة، سجدا أي منحنين ركوعا أو خضوعا شكرا على تيسير الدخول، لأن كثير من أهل العلم فسروا هنا سجدا بركعا، لأنه لا يتأتى الدخول مع السجود لكنه يتأتى مع الركوع. وقولوا حطة أي مسألتنا حطة، يعني نسألك أن تحط علينا ذنوبنا عنا ذنوبنا، ومعروف أن اللغة العبرية قريبة جدا من اللغة العربية لأنهم بنو عمي العرب، ولهذا هناك كلمات إلى الآن قريبة جدا مشتركة، معروف أنهم مثلا يقولون شلوم بدل سلام مثلا، وأشياء قريبة من العرب وعندهم نفس الحروف وكذا، فبدلوا هذا الكلام الذي أمروا به والفعل الذي أمروا به، هم أمروا بقول وفعل، القول أن يدخلوا سجدا والفعل أن يدخلوا سجدا والقول أن يقولوا حطة، فبدلوا الاثنين، فدخلوا يزحفون، هذا تبديل الفعل، على أستاههم. الأستاه جمع ستهن بالتحريك، وهو لست يعني حلقة دبر أو الدبر على الأدبار، وهذا من استهزائهم والعياذ بالله، دخلوا يزحفون على أستاههم بدل السجود، هذا الفعل. وفي القول قالوا حبة في شعرة، وفي بعض النسخ هنا أو الروايات في شعيرة، وهذا يعني من جهة المعنى عنده قوة، حبة في شعيرة، حتى بعضهم ذكر هذه اللفظة بالعبرية وفسروها بأنها بهذا المعنى، حبة قمح حمراء قوية في شعيرة سوداء أو في نحو ذلك، ذكر هذا الحافظ ابن حجر في الفتح في موضع آخر في أثر عن ابن مسعود، لكنه يعني في إسناده ما فيه. فإذا خالفوا بهذا وهذا فعوقبوا، قيل إن الله عز وجل أرسل عليهم الطاعون حتى هلك منهم 70,000، وقيل أكثر من ذلك في ساعة واحدة عاقبهم الله عز وجل. فهذه قصة متعلقة بقصة موسى عليه السلام. وإسحاق بن نصر منسوب إلى جده، وإسحاق بن إبراهيم بن نصر السعدي وقيل السغدي، السعدي أو السغدي، البخاري وقيل مروزي، صدوق من الطبقة 11، توفي سنة 42 و200. روى له البخاري وحده، لم يروي عنه أحد آخر من أصحاب الكتب الستة. حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني، ثقة حافظ مصنف شهير، من 9، توفي سنة 11 و200. عن معمر تقدم قريبا، ثقة ثبت فاضل، من كبار 7، توفي سنة 54 و100. عن همام بن منبه تقدم قريبا، ثقة من 4، توفي سنة، ما ذكرت وفاته آنفا، توفي سنة 32 و100، أنه سمع أبا هريرة تقدم. أبيلي رحمه الله قال حدثنا، طبعا في بعض النسخ في الحديث السابق حدثني، أو هذا نعم عفوا في الحديث هذا الذي يأتي في الحديثين معا، حدثني حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا عوف عن الحسن ومحمد وخلاص كلهم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى كان رجلا حيا ستيرا، ستيرا والمضبوط ستيرا، والحافظ سيأتي الكلام على ضبطها، لا يرى من جلده شيء استحياء منه، فآذاه من آذاه من بني إسرائيل، فقالوا ما يستتر هذا التستر إلا من عيب بجلده، إما برص وإما أدرة، أدرة وبعضهم ضبطها أدرة، هذا من غير اليونينية، وإما آفة، وإن الله أراد أن يبرئه مما قالوا لموسى، فخلى يوما فوضع ثيابه على الحجر ثم اغتسل، فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذها، وإن الحجر عدا بثوبه، أخذ موسى عصاه وطلب الحجر، فجعل يقول ثوبي حجر، ثوبي حجر، حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل، فرأوه عريانا أحسن ما خلق الله وأبرأه مما يقولون، وقام الحجر فأخذ ثوبه فلبسه، وطفق بالحجر ضربا بعصاه، فوالله إن بالحجر لندبا، لندبا من أثر ضربه 3 أو 4 أو 5، فذلك قوله يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. هذا تفسير لهذه الآية، وهو من تفسير القرآن بالسنة، أن كان في شريعة بني إسرائيل يجوز أن يغتسل الرجال معا عراة، يعني كان هذا جائز، النظر مثلا إلى يعني كونهم يغتسلون جميعا بهذه الصورة كان جائزا، ولكن موسى عليه السلام هذا الذي يشعر بهذا الحديث كما قاله الحافظ ابن حجر، وإنما اغتسل موسى وحده استحياء، ولهذا كان ذكر هنا أنه كان رجلا حييا أي كثير الحياء، ستيرا هكذا أي، أو وضبط أيضا ستيرا، الضبطاني ذكرهما الحافظ ابن حجر، ذكر أن ستيرا على وزن حي يعني فعيل ستير، ثم قال ويقال ستيرا، وأما صاحب إرشاد الساري فلم يذكر إلا ستيرا، لم يذكر إلا ستيرا، وكذلك في النسخ هذه المحققة ما ذكروا إلا ستيرا، الله أعلم، أي من شأنه وإرادته حب الستر، ومعروف الكلام في اسم الستير لله عز وجل، وأن يعني الأرجح فيه ستير هكذا مثل عليم وكذا ليس الستير، وشيخنا الشيخ محمد علي آدم رحمه الله حقق هذا في بعض كتبه، وعليه أدلة كثيرة، ولبعض إخواننا نظم في هذا، لا يرى من جلده شيء استحياء منه، فأذاه من أذاهم بني إسرائيل، أذوه بالقول يعني طعنوا فيه، فقالوا ما يستتر منا إلا لأنه آدر، هذا هو الصحيح، هنا الرواية فيها شك، إما برص وإما أدرة وإما آفة، هذا من عطف العمل الخاص، لكن الصواب أنه آدر، أنهم اتهموا بأنه آدر، هكذا وقع في البخاري جزما صريحا، وأيضا وقع حتى من بهذا الإسناد خارج الصحيح في رواية أخرى، وهو واضح أنهم اتهموا بأنه آدر، والأدرة انتفاخ الخصيتين، واتهموه بهذا نعم، وإن يعني يقولون بهذا يجتنبوا الاغتسال معنا حتى لا نرى عيبه، وإن الله أراد أن يبرئه مما قالوا، وهذا يعني فيه أن القدر قد يكون يكرهه الإنسان ولكن فيه خير لموسى، فخلى يوما وحده يريد أن يغتسل، فوضع ثيابه على الحجر، على حجر، ثم اغتسل، فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذها، وإن الحجر عدا أي مضى مسرعا بثوبه يعني إرادة جنس الثياب، فأخذ موسى عصاه المعروفة وطلب الحجر، فجعل يقول ثوبي حجر ثوبي حجر، هذا على حذف أداة النداء، يعني ثوبي يا حجر، مثلا هاتي ثوبي يا حجر. والحافظ ابن حجر ذكرها ضبطها ثوبي حجر ثوبي حجر بفتح الياء. وطيب حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل فرأوا عريانا أحسن ما خلق الله وأبرأه مما يقولون، يعني هكذا برأه الله سبحانه وتعالى مما يقولون بأن شاهدوه أنه على أحسن خلقة خلقها الله عز وجل له، أنه مبرأ من هذا العيب الذي اتهموه به. وقلنا هذا لعله كان جائزا يعني في شرائعهم ولا إشكال. وقام الحجر أما في شريعتنا فلا يجوز، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة، وهذا في صحيح مسلم وكما قال صلى الله عليه وسلم. قال وقام الحجر فأخذ ثوبه فلبسه وطفق، أي جعل بالحجر ضربا، أي يضرب ضربا بعصا، فوالله إن بالحجر لندبا من أثر ضربه 43 أو 45. هذه الزيادة جاء في بعض الروايات في الصحيح هنا أنها من كلام أبي هريرة وليست من الحديث المرفوع، الله أعلم 44 أو 45، وجاء في بعض الروايات خارج الصحيح الجزم بأنها 6، الله أعلم. طيب وهذا فيه معجزتان ظاهرتان لموسى، مشي الحجر وحصول الندب بضربه في الحجر، وفيه حصول التمييز في الجماد، وفيه فوائد منها من فوائد هذا الحديث أنه فوائد كثيرة، منها جواز النظر إلى العورة عند الضرورة الداعية لذلك من مداوات أو براءة من عيب، كما لو ادعى أحد الزوجين على الآخر مثلا البرص ليفسخ النكاح فأنكر، فقد مثلا يؤمر بالنظر إليه من نفس جنسه في نفس الموضع حتى يعرف من معه الحق. وفي أن الأنبياء في خلقهم وخلقهم على غاية الكمال، وفي معجزة ظاهرة لموسى عليه السلام، وفي أن الآدمي يغلب عليه طباع البشر، لأن موسى يعني علم غالبا أن الحجر ما سار إلا بأمر الله، ومع ذلك عمله معاملة من يعقل حتى ضربه. وفيه ما كان الأنبياء عليه من العفو والصبر على الجهال واحتمال أذاهم، وأن الله عز وجل يجعل العاقبة لهم. وقد روي بإسناد حسن كما ذكر الحافظ من حديث علي أن الآية نزلت في أمر آخر، وهي اتهامهم لموسى بقتل هارون، وذلك أن موسى وهارون ذهبا فكأنهما ناما في مكانه شيء، فمات هارون عليه السلام قبضت روح فدفنه موسى وجاء فاتهموه، قالوا أنت الذي قتلت هارون، بعض بني إسرائيل اتهموا قال أنت لي. قال اتقوا الله كيف أقتل، قالوا أنت حسدته لأنه كان ألين منك وكذا وخيرا لنا منك، فبرأه الله عز وجل مما قال، يعني قيل إن الله عز وجل أحياه لموسى وقال له من قتلك، فقال أنا مت، كيف مت أو قال أنا مت يعني ما قتلني أحد. وهذا إسناده فيه ضعف. هذه الزيادة في أن كذا، ولو ثبت قد يقال إن هؤلاء آذوا موسى بهذا وهذا آذى أو هؤلاء آذوا موسى بهذا، وقيل غير ذلك. نعم. وأما الإسناد فإسحاق بن إبراهيم هو ابن راهوية الحنظلي، إسحاق الإمام المشهور الحنظلي المروزي، ثقة حافظ مجتهد قرين أحمد، توفي 38 و200، روى له الجماعة إلا ابن ماجه. وأما روح بن عبادة فهو ثقة فاضل ولعله من التاسعة. وعوف هو عوف بن أبي جميل الأعرابي، يقال له الأعرابي لفصاحته ولم يكن أعرابيا، العبدي البصري، ثقة رمي بالقدر والتشيع لكنه ثقة، من السادسة. وهذا عوف هذا مشهور بالرواية عن الحسن وابن سيرين، معروف بهذا، متوفي 46 و100، قوله الجماعة. عن الحسن هو الحسن البصري، ومحمد هو ابن سيرين الإمامان العظيمان من أهل البصرة، توفيا في 1 وهما من طبقة واحدة من الطبقة الثالثة، وتوفيا والله أعلم وتوفيا 10 و100. وخلاس هو خلاس بن عمرو البصري الهجري، ثقة يرسل من الثانية، قوله الجماعة. لكن اعتماد الحافظ هنا على رواية ابن سيرين عن أبي هريرة لأنها المتصلة. الله أعلم. أما خلاس ما أدري هل سمع من أبي هريرة أو لا. طيب أما الحسن فلم يسمع من أبي هريرة لكنه هنا مقرون فقط ليس الاعتماد على روايته. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن الأعمش أنه قال سمعت أبا وائل قال سمعت عبد الله رضي الله عنه قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسما فقال رجل إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فغضب حتى رأيت الغضب في وجهه ثم قال يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. هذا هو الشاهد. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر موسى وقال أوذي وهذا في إشارة إلى نفس القصة أنهم آذوا موسى. أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى. فقال موسى أوذي بأكثر من هذا أنا أتهم بأنني ما أردت وجه الله بقسمتي فموسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر فأنا أيضا أصبر. هذا هو الشاهد في الحديث. وقوله من الذي قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسما أي يوم حنين فأعطى رؤوس القبائل شيئا كثيرة رؤوس الناس تأليفا لقلوبهم. فقال رجل قيل هو معتب بن قشير. ومعتب هذا اختلف فيه قيل إنه كان منافقا وقيل إنه تاب من هذا وقيل بل شهد بدرا. إن هذه لقسمة ما أريد به وجه الله. أنا ما أدري لماذا لم يفسروه بذي الخويصرة التميمي فقد جاء في رواية أخرى صريحة أنه هو أن ذو الخويصرة التميمي قال نحو من هذا قال اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. ولعل السبب أن ذا الخويصرة واجه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا لا يحتاج إلى أن ينقله ابن مسعود. أما هنا هذا رجل قالها وراء النبي صلى الله عليه وسلم من غير من خلف ظهره يعني لم يسمعه حتى بلغه ابن مسعود. وفي بعض الروايات ما عدل فيها قسمة ما عدل. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم من مسعود فأخبره فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأى الغضب في وجهه وثم تسلى بموسى عليه السلام يعني يتسى به قال يرحم الله موسى يدعو له فقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. وهذا الحديث فيه جواز رفع الحديث وأن هذا لا يدخل في النميمة المحرمة إذا كان لمصلحة شرعية صحيحة فهذا لا يعد نميمة. نعم. وفي فوائد أخرى. وأما أبو الوليد فهو هشام بن عبد الملك الطيالسي ثقة ثبت من التاسعة ولعله توفي سنة 27 فيما أذكر 200 راجع. قال حدثنا شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث توفي سنة من رؤوس السابعة توفي سنة 60 و100 عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الأسدي ثقة حافظ يعني ورع صاحب قراءات توفي سنة 47 أنه قال سمعت أبا وائل أبو وائل شقيق بن سلمة تابعي مخضرم جليل الأصح فيه أنه توفي سنة 83 سمعت عبد الله وابن مسعود توفي سنة 32 عالم الصحابة الجليل. وبه إليه رحمه الله قال باب يعكفون على أصنام لهم يعكفون يعكفون قراءتان على أصنام لهم متبر خسران وليتبروا يدمروا ما علوا غلبوا ما غلبوا. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نجني الكباث وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالأسود منه فإنه أطيبه. قالوا أكنت ترعى الغنم؟ قال وهل من نبي إلا وقد رعاها. هذا الباب قال باب يعكفون على أصنام لهم هذا إشارة إلى قصة بني إسرائيل بعد أن نجاهم الله عز وجل ورغبتهم في إله محسوس غلبت الوثنية على بعضهم. وهذا الذي يجعل كثيرا من الناس يقعون في الوثنية الآن تقول لو أدعو الله لا يريد قبر متجسد صنم كذا فلا يؤمنون بالغيب إيمانهم بالغيب ضعيف يعني ليس أنهم لا يؤمنون تماما لكن إيمانهم ضعيف وبالتالي يريدون شيئا محسوسا عندهم وثنية فلذلك قالوا نحن اجعل لنا إلها كما لهم آلهة نريد إله محسوس قل إله وكذا في السماء لا نراه نريد إلها محسوسا والعياذ بالله. قيل كانوا يعبدون تماثيل البقر وكان ذلك أول شأن العجل ولهذا فتنوا مع السامري بعبادة العجل كما تقدم لنا. وقيل إنهم كانوا من العمالقة الذين أمر موسى بقتالهم كانوا مشركين أهل أوثان فقال موسى زجرهم إن هؤلاء متبر ما هم فيه. ما معنى متبر؟ قال أي خسران. هذا أخرجه طبري عن ابن عباس، والمقصود أن الخسران هو التتبير الذي اشتق منه متبر. فمتبر معناها مثلا قال بعض العلماء أي مكسر ذاهب مدمر، كأنه يقصد والله أعلم أنه حابط ما يعملون هؤلاء، سوف يذهب عملهم هباء منثورا لأنهم مشركون والعياذ بالله. ثم استطرد في بيان هذه المادة فقالوا ليتبروا يدمروا ما علوا تتبيرا، مع أن هذه القصة متعلقة ببني إسرائيل أيضا كما هو معروف في سورة بني إسرائيل أي سورة الإسراء، لكن لعله الآن ذكر هذا ليتبروا يدمروا لعلاقتها بإيش بمتبر، ما علوا أي ما غلبوا عليه. هذا طبعا من باب تتمة تفسير الآية. وأما الحديث فقال جابر رضي الله عنه وهو من المكثرين السبعة، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نجني الكباث. الكباث هو ثمر الأراك، ثمر الأراك قال له الكباث، وقيل إنه يقال للنضيج منه وقيل لليابس، اختلف في هذا. المهم أنه ثمر الأراك يعني في الجملة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لأصحابه عليكم بالأسود منه، خذوا الأسود حثوه فإنه أطيبه، أطيبه هو الذي لونه أسود، وهذا لما كان غالبا لا يصدر إلا ممن يلازم رعي الغنم، لأن هذا لا يميز بين أنواعه إلا من له خبرة بهذا الشأن. فقالوا له هل أنت كنت ترعى الغنم؟ قال وهل من نبي إلا قد رعاها؟ قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة، فيقول لا ليس من نبي إلا وقد رعى الغنم، وهذا يدخل في عمومه موسى، وبهذا يتبين الشاهد أن موسى عليه السلام قد رعى الغنم كما ذكر الله عز وجل قصته صريحا في أنه لما ذهب إلى مدين وتزوج المرأة على أن يرعى غنم أبيها. بل وقد وقع في بعض طرق هذا الحديث عند النسائي في التفسير أي في الكبرى من حديث نصر بن حزم، افتخر أهل الإبل والشاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعث موسى وهو راعي غنم، هكذا صريحا. هذا ليس يعني، وفي بعض طرق هذا الحديث ولقد بعث موسى وهو يرعى الغنم، هكذا قال، لكن يبدو أنه حديث آخر ينظر. طيب، واختلف العلماء في هذا الباب، ما علاقة هذا الباب هذا الحديث بهذه الآية؟ لاحظ الآن الآية باب يعكفون على أصنام لهم، ليس للآية علاقة بهذا الحديث إلا على تكلف، يمكن أن تؤتى علاقات يعني تذكر علاقات لكن متكلف. والظاهر لي والله أعلم أنه قال باب هكذا فصل، ثم ذكر خبرين مستقلين، خبر أول في تفسير الآيات هو له قصة معروفة، ثم ذكر أيضا من علاقتها ما يتعلق بموسى عليه السلام وأنه رعى الغنم، وفيه إشارة إلى قصته يعني لما خرج إلى مدين أيضا لأنه رعى الغنم في هذه المدة، والله أعلم. قال العلماء ما الحكمة في كون الأنبياء يرعون الغنم؟ قيل ذكروا من هذا حكما، منها نذكر ثلاث حكم. قالوا ليأخذوا أنفسهم بالتواضع، هذا الأول، والثاني تعتاد قلوبهم الخلوة، والثالث وهو الأهم والأوضح قيل يترقوا من سياستها إلى سياسة الأمم. سياسة الغنم تؤدي بعد ذلك إلى سياسة الأمم، كيف هذا؟ لأن الغنم يعني فيها الهدوء وفيها السكينة، فراعيها يتواضع ويكون متواضعا ويتعود على الصبر وعلى الأناة وعلى أن يجمعها ويراعي مصالحها وكذا وكذا، فيكون هذا تدريبا له على رعاية الأمم بعد ذلك، والله أعلم. وفيه أن الله عز وجل لم يضع النبوة في المترفين وإنما جعلها في أهل التواضع وأصحاب الحرف كما ذكر هذا بعض العلماء، فزكريا كان نجارا وداود عليه السلام كان حدادا إلى غير ذلك، إما والأنبياء كلهم رعوا الغنم على اقتضى هذا الحديث. ويحيى بن بكير هو يحيى بن عبد الله بن بكير منسوب إلى جده المخزومي ومولاهم المصري، وهو جار الليث ثبت في الليث وأتكلم في رواية عن مالك. حدثنا الليث بن سعد الإمام الفهمي الثقة الثبت الفقيه توفى سنة 75 و100، عن يونس بن يزيد الأيلي ثقة من السابعة، عن ابن شهاب الزهري تقدم، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن الزهري أيضا، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ولم يدرك الرواية عن أبيه، روايته عن أبيه منقطعة، توفى سنة 94، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، ثقة فقيه معروف مكثر، واختلف في اسمه، قيل اسمه كليته وقيل اسمه إسماعيل، وأظن أن ثمة قولا أن اسمه عبد الله، أن جابر بن عبد الله الأنصاري بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري السلمي بفتح اللام من بني سلمة، بنو سلمة بالكسر ينصب لها سلمة سلمي بالفتح، هذا أحد المكثرين السبعة ومن من تأخرت وفاته من الصحابة بالمدينة. قال رحمه الله باب، قال رحمه الله باب، وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة الآية، قال أبو العالية العوان النصف بين البكر والهرمة، فاقع صاف لا ذلول لم يذلها العمل، تثير الأرض ليست بذلول تثير الأرض ولا تعمل في الحرث، مسلمة من العيوب لاشية بياض صفراء إن شئت سوداء، ويقال صفراء كقوله جمالات صفر، فادارأتم اختلفتم. هذا الباب، ويعني لم يذكر فيه حديثا، إنما أشار إلى قصة البقرة فقط، وهي من القصص التي جرت لموسى عليه السلام مع قومه، معروفة خلاصتها أنه كان رجل غني له وارث، هذا الوارث قتله ورماه عند غيره واتهمه به، فأمر الله عز وجل، فلما ذكروا ذلك لموسى أمره الله عز وجل أن يذبحوا بقرة، فلو أخذوا أي بقرة لأجزأتهم، لكنهم شددوا فشدد عليهم، قالوا ما صفتها ما لونها ما صفتها، إلى أن ذكر لهم البقرة فذبحوها، وما كادوا يفعلون، ولما وجدوها وجدوها عند شخص غال عليهم في ثمنها جدا، قيل إنه يعني شاب وقيل إنها امرأة عجوز، المهم أغلت عليهم الثمن فاضطروا لأخذها بهذا الثمن الغالي، وضربوا جثته ببعضها، لم يأتي خبر صحيح في تعيين هذا العضو، فأحياه الله عز وجل وذكر من قتله الحقيقي فأخذ قتل. هذه هي خلاصة القصة. هنا يقول أبو العالية رفيع بن مهران الرياح التابعي العوان النصف بين البكر والهريمة، يعني وسط في سنها، وسط في سنها، فاقع صاف، فاقع لونها أي صاف، يعني شديد الصفرة، لكن ما هي الصفرة ستأتي، لا ذلول أي لم يذلها العمل، في بعض النسخ والروايات لم يذللها العمل، يعني ليست لا غير مستعملة في الحرث، هي البقر عادة تستعمل في الحرث، ولهذا قال تثير الأرض أي ليست بذلول تثير الأرض، يعني تثير الأرض هذا في حيز النفي، ولا تعمل في الحرث بل هي مكرمة حسناء صبيحة مسلمة أي من العيوب لا عيب فيها، لا شية فيها، لا شية أي بياض، في بعض النسخ لا بياض، يعني معناها أنها ليس فيها لون من غير لونها، ولهذا قال بعضهم ولا سواد ولا حمرة، صفراء، ما معنى صفراء؟ قيل إن صفراء هنا معناها سوداء، وقيل إنه الأصفر المعروف، ولهذا قال إن شئت سوداء وإن شئت صفراء، يعني يمكن أن يحمل على الصفرة المعروفة أو على السواد، كقوله تعالى جمالة، والقراءة الأخرى جمالات صفر، قيل إنها معناها الإبل السود، فالعرب قد تسمي الأسود أصفر قالوا، فقيل إنها سوداء وقيل إنها صفراء المعروفة بدليل تأكيدها بقولهم فاقع لونها، لأن الصفرة تؤكد بالفاقع، العرب كل لون عنده تأكيد معين، فمثلا يقولون هذا أبيض يقق أو يقق ضبطت بالوجه، ويقولون هذا أسود حالك مثلا، ويقولون هذا أحمر قاني قاني، ويقال هذا أصفر فاقع، وهذا يعني يشعر بأن الصفارة على وجه. قال فادارأتم أي اختلفتم، أصل التدارؤ التدافع، يعني دفعتم أي اختلفتم في قاتلها وكذا، فحصلت القصة المذكورة. وبه إليه رحمه الله قال أستأذنكم في دقائق يسيرة. وبه إليه رحمه الله قال باب وفاة موسى وذكره بعد، قال حدثنا وبه إليه رحمه الله قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام فلما جاءه صكه فرجع إلى ربه فقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت قال أرجع إليه فقل له يضع يده على متن ثور فله بما غطت يده بكل شعرة سنة قال أي ربي ثم ماذا قال ثم الموت قال فالآن قال فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر قال أبو هريرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق تحت الكثيب الأحمر قال وأخبرنا معمر عن همام أنه قال حدثنا أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وبه إليه رحمه الله قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب كلاهما أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سب رجل من المسلمين ورجل من اليهود فقال المسلم والذي اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم على العالمين في قسم يقسم به فقال اليهودي والذي اصطفى موسى على العالمين فرفع المسلم عند ذلك يده فلطم اليهودي فذهب اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الذي كان من أمره وأمر المسلم فقال لا تخيروني على موسى فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق فإذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله به إليه رحمه الله قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى فقال له موسى أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة فقال له آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه ثم تلومني في بعض النسخ وريات بما تلومني على أمر قدر علي قبل أن أخلق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم وموسى مرتين وإليه رحمه الله قال حدثنا مسدد قال حدثنا حسين بن نمير عن حسين بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما قال عرضت علي الأمم ورأيت سوادا كثيرا سد الأفق فقيل هذا موسى في قومه. نختم بهذا الباب سريعا نمر عليه جهة المعنى والأسانيد. قال باب وفاة موسى يعني سيذكر لك قصة وفاة موسى وذكره بعد الظاهر والله أعلم أنه يقصد وذكره بعد وفاته ولم يذكر هذا أحد من الشراح لكن الظاهر أنه يقصد هذا لأنه ذكر وفاة موسى وذكر أخبارا غيبية تتعلق بروح موسى عليه السلام وما يتعلق بذلك كما سيأتي. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا يحيى بن موسى طيب إلى أن قال أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام فلما جاءه صكه أي لطمه على عينه صكه فرجع إلى ربه. طبعا لماذا صكه؟ قال بعض العلماء إنما صكه لأنه يعني ما عرفه ظنه هو جاءه في صورة إنسان رأى آدميا دخل داره. قال ابن خزيمة لطم موسى ملك الموت لأنه رأى آدميا دخل داره بغير إذنه ولم يعلم أنه ملك الموت وقد أباح الشارع فقع عين الناظر في دار المسلم بغير إذن. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اطلع عليك امرؤ ففقعته فليس عليك جناح وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا لأنه لا حرمة له. وقد جاءت الملائكة فكيف إذا دخل وقد جاءت الملائكة إلى إبراهيم وإلى لوط فلم يعرفاهم ولهذا إبراهيم أعطاهم الطعام لو كان يعرف أنهم ملائكة ما أعطاهم الطعام ولوط خاف عليهم من قومه كما تقدم ولو كان يعرف أنهم ملائكة وهذا مثلهم. موسى ما عرف الملك وظنه إنسانا تسور عليه البيت من غير إذن فضربه ففقع عينه والله أعلم. وذكر بقى هذا كلام ابن خزيمة وزاد فيه الخطاب أيضا أنه دفع عن نفسه لما ركب فيه من الحدة موسى كان فيه حدة وقوة فلما رد الله عليه عينه علم أنه من عند الله فاستسلم لأمره الله أعلم. قال فرجع أي ملك الموت إلى ربه فقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت فرد الله عليه عينه كما جاء في البخاري في موضع آخر فقال ارجع إليه فقل له يضع يده على متن ثور أي على ظهر ثور وقيل غير ذلك مما هو قريب منه فلو بما غطت يده بكل شعرة سنة قال أي ربي ثم ماذا ماذا بعد هذه السنين حياء أو موت فقال له ثم الموت ماذا يكون بعد هذا قال الموت ثم ماذا ماذا يكون بعد هذا قال الموت قال فالآن الموت فقال فسأل الله أن يدنيه رمية بحجر وجاء في بعض الروايات زيادات، منها أن ملك الموت جاءه فقال له أجب ربك، فلطم موسى عينه ففقعها، وهذا لا ينفي أنه قد لا يكون عرف ماذا يقصد بهذا. وجاءت رواية أنكرها بعض العلماء أن ملك الموت كان يأتي الناس عيانا وبعد ذلك اختفى بعد هذه القصة. وقال وجاءت أيضا في هذه الرواية أن ملك الموت قال لله عز وجل ولولا كرامته عليك لشققت عليه، يعني الملك هو أقوى من الإنسان، لماذا لم يقل؟ لأنه يعلم أن موسى عليه السلام عنده منزل عند الله فلم يفعل، لم يرد عليه يعني. وجاء في بعض الروايات لما قال له فقل له الحياة تريد، فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور، أي على ظهره، فله بما غطت يده. فجاء في بعض الروايات قال فالآن يا ربي من قريب، فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. هذا القول فيه قول يعني معنى له معنيان فسر بأمرين. الأمر الأول أنه يعني طلب من الله، طبعا نحن نعرف أن موسى مات في التيه الآن عرفنا هذا، فلم يتمكن من دخول الأرض المقدسة أصلا. طيب فهو تمنى بما أنه لا يمكن أن يدخلها لغلبة الجبارين عليها وكذا، سأل الله أن يقربه منها رمية بحجر، وهذا القول ضعفه ابن حجر ورجح الآخر، وهو أنه سأل الله أن يجعله قريبا من الأرض المقدسة بمقدار رمية حجر. وقيل إنه لماذا لم يسأل الله أن يجعله في الأرض المقدسة؟ قيل لئلا يعرف قبره فيفتتن به، وقد نص على هذا الشراح، وهذا يدل على مسألة الفتنة بالقبور وأنها معروفة عند العلماء من قديم، وأنهم يعللون بهذا مثل هذه الأحكام لأنه تؤدي إلى الشرك ما هو مشاهد الآن. ولهذا جاء عن ابن عباس أنه قال لو علمت اليهود قبر موسى وهارون لاتخذوهما إلهين من دون الله. وقد ذكر هناك قبر الآن هناك قبر في ذلك الزمان يقولون، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم قال، دعنا نكمل الحديث، قال إن يدنيهم الأرض رمية بحجر، وقد بوب عليه البخاري في الجنائز باب من أحب أن يدفن في الأرض المقدسة. قال أبو هريرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت ثم أي هناك لأريتكم قبره إلى جانب الطريق تحت الكثيب الأحمر، الكثيب هو الرمل المجتمع، وهذا يعني ليس مكانا محددا يعني لأن كثبان كثيرة وكذا. وقد اشتهر قبر بأريحاء وهي من الأرض المقدسة عند كثيب أحمر أنه يقال إنه قبر موسى، والله أعلم. ولهذا قال بعض العلماء لا يعرف قبر نبي بالقطع أبدا إلا قبر نبينا عليه الصلاة والسلام، أما قبر إبراهيم، قبر موسى، قبر هود كل هذه ظنون، ما في شيء يعني يقين. وقال وأخبرنا معمر، يعني نفس هذه متابعة أيضا له بنفس القصة. وأما القصة الأخرى استب رجل من المسلمين قيل هو أبو بكر، ورجل من اليهود قال صاحب الفتح لم أقف على اسمه، والذي فقال المسلم الذي اصطفى محمدا على العالمين في قسم يقسم به، فقال اليهودي والذي اصطفى موسى على العالمين، فغضب هذا المسلم كيف تقول هذا، معناه أنك تفضل موسى على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يدخل في هذا العموم، فرفع يده فلطم وجه اليهودي. فذهب اليهودي اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا لي ذمة وعهد، كيف يعتدي علي هذا الرجل؟ قد جاء في رواية أنه من الأنصار، وهذا يخالف الرواية الأولى. فقال لا تخيروني على موسى، وفي بعض الروايات لا تخيروا بين الأنبياء وغير ذلك من الروايات. طيب كيف الله عز وجل قال ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، فكيف نجمع بين هذا وهذا؟ قال العلماء أي لا تفضلوا على سبيل من غير دليل يعني بالهوى، وقيل لا تفضلوا عصبية، وقيل لا تفضلوا بين أهل دينين، لأن يعني أهل الدينين كما هنا مسلم واليهودي كل سيحاول أن يفضل ويقع نزاع، خاصة إذا أدى هذا سيؤدي هذا إلى نوع من التنقص للمفضل عليه. فمثلا هذا يأتي يقول هذا النبي فعل كذا، كيف تفضله على نبينا وهو فعل كذا، فيأتي نوع من التنقص في المفضول والغلو في الفاضل في رأيي، وإلى غير ذلك مما وجه به. وإلا فلو أخبر به على مقتضى الدليل الشرعي من غير هذه المحاذير فهذا ثابت في القرآن، لقد فضلنا بعض النبيين على بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. قال فأكون أول من نعم قال لماذا لا نفضل، وقيل إنه قال هو على سبيل التواضع، فإن الناس يصعقون أي يوم القيامة فأكون، وهذه صعقة أخرى تكون يوم القيامة غير نفخة الصعق، فأكون أول من يفيق بعد النفخة الأخيرة، فإذا موسى باطش بجانب العرش يأخذ بها بقوة كما تقدم لنا، فلا أدري أكان في من أفاق صعق فمن أفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله، يعني هل أصلا الله عز وجل استثناه فلم يصعق، أو أنه صعق ولكنه أفاق قبلي. وبعض العلماء ذكر ابن حجر هنا عن ابن القيم أنه يرى أن لفظة من استثنى الله هذه يعني فيها إشكال، لأن الاستثناء الذي في قوله إلا من شاء الله هذا في الصعقة الأولى وليس في الصعقة الثانية، فلهذا حملها. قال الصحيح هو أنه أو جوزي بصعقة الطور كما سبق معنا في الرواية الأخرى، أي أنه صعق قبل ذلك فعفي من هذه الصعقة، لكن قد يقال استثنى الله بمعنى أنه لم يصعق فقط، وليس معنى استثنى الله يعني يلزم أن تكون في نفس الاستثناء الذي في الآية، بل استثناء آخر والله أعلم. وأما الحديث الثالث فاحتج آدم وموسى، اختلف العلماء أين لقيه، أين لقي موسى آدم، فقيل إنه لقيه في قيل التقت أرواحهما في البرزخ، وقيل في حياة موسى حياه الله له أو كشف له عن قبره أو رآه في المنام ورؤيا الأنبياء حق إلى غير ذلك من الأقوال، لكن لعل الأقرب أنه يعني التقت أرواحهما في البرزخ والله أعلم. فاحتجوا في رواية تحاجا، وهذا أوضح يعني كل يذكر حجته، فقال له موسى أنت الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة، يعني في رواية قال لو خيبتنا أخرجتنا من الجنة لأن نحن ذريتك وأنت أكلت من الشجرة التي نهيت عنها، فقال له آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله أي على الناس اختارك على الناس برسالاته وبكلامه وفي بأسفار التوراة وفيها قصتي تعرفها وبكلامه كلمك من غير واسطة، ثم تلومني مع علمك هذا كله على أمر قدر علي قبل أن أخلق. وفي رواية لمسلم أنه قال له هل وجدت أن مكتوبا فيها وعصى الله وعصى آدم ربه فغوى، يعني أن هذا كان قبل مقدرا عليه قبل أن أخلق بكذا وكذا، فقال نعم. فحج آدم وموسى ذكره مرتين. طيب كيف هل هذا احتجاج بالقدر على المعصية؟ معروف أن الاحتجاج بالقدر على المعصية لا يجوز، لو أن إنسان شرب الخمر وقيل له اتق الله فقال قدر الله علي فهذا لا يعفي من المسؤولية لا في الدنيا ولا في الآخر، فكيف الجواب عن هذا؟ أحسن جواب في هذا ما ذكره ابن القيم فيما وقفت عليه وما ذكره ابن القيم رحمه الله، أن الاحتجاج بالقدر على المعاصي يجوز بعد التوبة لا قبلها، فإذا الإنسان تاب وفعل ما عليه فهذا أقصى ما يستطيع، هل يستطيع أن يرجع إلى الزمن فيغير؟ ما يستطيع، فعلى هذا يجوز بعد ذلك أن يقول هذه مصيبة قدرها الله عليه، لأن المعصية بعد التوبة تصير من باب المصائب، تصير مصيبة خلاص قدر الله عليه هذا وفعلته ولكنني تبت هذا الذي أستطيع الآن، ما أستطيع أكثر من هذا، لا أستطيع أن أمسح الماضي أو أن أغير الماضي، فهذا هو أحسن جواب وهو أحسن من جواب ابن تيمية في رأيي في هذا الباب. طيب وأما الحديث الأخير بنختم، عرضت علي الأمم، قيل هذا كان في المنام وقيل في المعراج، ورأيت سوادا كثيرا سد الأفق، فقيل هذا موسى في قومي، وهذا حديث مختصر لعله يأتي في موضع آخر مفصلا، هو حديث معروف ومشهور، الشاهد فيه فضيلة موسى وبني إسرائيل المؤمنين الذين معه وأنهم عدد كثير من المؤمنين، ولكن أمة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم، لهذا قيل له ولكن انظر إلى الأفق الآخر يعني، فقال فنظرت فإذا سأذن قال انظر إلى أفق الآخر، فقيل هنا فرأى هنا وهنا وهنا يعني أمة أعظم ومعهم 70,000، فتبين لا يدخلون الجنة من غير حساب عذاب، فتبين أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم مفضلة على أمة موسى كما وكيفا، أما كيفا فلأن السواد أعظم، وأما السواد يعني شخص من بعيد يراه، وأما كيفا فلأن معهم 70,000 يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب. أما الأسانيد فيحيى بن موسى هو المعروف بخت، هكذا لقبه خت، وهو ثقة من العاشرة في سنة 240، وأما ابن نعم عبد الرزاق ومعمر تقدما، وابن طاووس عبد الله ثقة فاضل من السادسة، ثقة فاضل عابد من السادسة في سنة 230 و100، وأبوه طاووس الثقة العالم من علماء التابعين، وأبو هريرة معروف. وأما معمر وهمام وأبو هريرة فتقدموا، وكذلك أبو اليمان الحكم بن نافع الحمصي ثقة ثبت، يقال أكثر حديثي عن شعيب مناولة، وشعيب ثقة ثبت عابد معروف توفى سنة 62 و100 من السادسة. عن الزهري تقدم، أخبرنا أبو سلمة تقدم، سعيد بن مسيب عالم التابعين معروف، عن أبي هريرة وأما الإسناد الذي يليه عبد العزيز بن عبد الله هو الأويسي أبو القاسم المدني ثقة من العاشرة، وإبراهيم بن سعد تقدم ثقة حجة كل ما فيه بلا قادح متوسط 85 و100، وابن شهاب الزهري تقدم، وحميد بن عبد الرحمن لعله هو حميد بن عبد الرحمن بن عوف أخو أبي سلمة والزهري أيضا، وهو ثقة من الثانية في سنة 105 عن أبي هريرة أيضا تقدم. الإسناد الأخير مسدد ثقة حافظ، قيل إنه أول من صنف المسند بالبصرة، وحسين بن نمير هذا الضرير لا بأس به، لا بأس به، وليس له في البخاري غير هذا الموضع من الثامنة. وحسين بن عبد الرحمن هذا ثقة، وهو ابن عم السلمي الكوفي، ابن عم منصور ابن المعتمر السلمي الكوفي، وأظنه متوفى سنة 36 و100 عن سعيد، ومن الخامسة أحسب، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس تقدم. وبهذا نصل إلى نهاية الدرس، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.